بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أود تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبت من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. بسم الله الرحمن الرحيم. dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, bahwasanya beliau berkata, wahai Rasulullah, nikailah saudaraku anak Abi Sufyan. Faqala, maka beliau mengatakan, apakah engkau senang dengan itu? Aku katakan iya, dan aku tidak menginginkan menginginkan istri-istri selain diriku. Jadi bisa berserikat. Wa ahabbu man syarakani fi khair, dan aku senang ada yang berserikat bersama diriku dalam kebaikan. Ukhti, yaitu saudaraku perempuan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW menyatakan, inna dzalika la yahillu li, yang demikian itu tidak halal bagi diriku. Beliau mengatakan, yaitu Ummu Salamah, bahwasanya kami berbincang-bincang bahwasanya engkau akan menikahi anak Abu Salamah. Rasulullah mengatakan, anak Ummu Salamah? Aku katakan iya. Beliau mengatakan, sesungguhnya itu tidak, kalau seandainya bukan anak asuhanku, dalam pangkuanku, mahalat li, tidak hal bagi diriku. Karena sungguhnya dia itu adalah anak saudaraku dari sepersusuan. Ardu'anni wa Abu Salamah Thuwaibah. Thuwaibah telah menyusui diriku dan juga Abu Salamah. Fala ta'aridna alaiya banatikun, jangan engkau tawarkan kepadaku anak-anakmu yang perempuan. Dan jangan engkau tawarkan kepadaku saudara-saudaramu perempuan. Fasanatakallam insyaAllah ala hadha al-hadith wa ma yata'allaq bih min al-muharramat. Fa'ani bidhalik al-muharramat min al-nisa' ala al-ta'dib. Ay la tahillu نعم للمحرم على التأبيد. والمحرمات عددهن 15، 7 يحرمن بالنسب، وثنتان بالرضاع، وأربع بالصهار، وواحدة بالجمع أن لا يجمع بينها وبين عمتها كما سيأتي، وواحدة المقصود بها المحصنة وهي فهؤلاء عددهن 15. Kita akan berbicara pada kesempatan kali ini tentang menikahi dengan perempuan-perempuan yang diharamkan, dan kita sebutkan di sini yang diharamkan untuk selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Ta'bid untuk selama-lamanya. Beliau menyebutkan ada sekitar 15. Yang 7 diharamkan berkaitan dengan keturunan. Yang 2 dua yang diharamkan di sini berkaitan dengan susuan, dan yang 4 berkaitan dengan sihir semacam menantu, yang satu berkaitan dengan penggabungan antara istri satu dengan lainnya, dan yang satu di sini berkaitan dengan muhsanah, perempuan-perempuan sudah menikah. Jadi mereka ini berjumlah 15. Fanabda lil muharramat min an-nasab wa hunna sab. Kama fi al-ayah qawluhu ta'ala حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع وكنا كلهن محرمات بالنسب. Dan kita akan berbincang-bincang di sini membicarakan yang tujuh perkara yang diharamkan berkaitan dengan keturunan. Harimun alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Wabanatukum. Dan anak-anak perempuan kalian. Waakhwatukum. Dan saudara-saudara perempuan kalian. Waammatukum. Dan bibi-bibi kalian dari pihak laki-laki. Wakhalatukum. Dan bibi kalian dari pihak perempuan. Wabanatul akhi, dan anak perempuan dari saudaramu. Wabanatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Jadi banatul akhi, anak perempuan dari saudaramu laki-laki. Wabanatul ukhti, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Nabda bil ula wa hiya al um. Ma dhabit al um? الأم وضابطها هي اسم كل أنثى لك عليها ولادة. هي اسم لكل أنثى لك عليها ولادة. هذه يقال لها أم. فيدخل في ذلك الأم حقيقة وهي الذي ولدتك. أو التي ولدت من ولدتك. جدتك أم أمك هذه أم. جدتك أم أبيك. جدتك أم جدك من قبل أمك. جدتك أم جدك من قبل أبيك. وهكذا وإن علوا كل هؤلاء الجدات محرمات على التأبيد. فيأتي إنسان فيقول مثلا أم جدك هل تحرم عليك؟ الجواب نعم تحرم. إيش الدليل؟ وأمهاتكم. طيب هنا أيضا أم يعني أم جد أمك. أم يعني جد أمك أو أم أبي أمك أيضا تحرم. إيش الدليل؟ وأمهاتكم. حتى يصل هذا إلى أمك حواء إن حصل كل ما على. يعني سواء الجدات من قبل أبيك أو من قبل أمك أو من قبل جدك أو أجدادك كل هؤلاء يحرمن عليك على التأبيد مهما علوا. وكل ذلك يدخل في قوله تعالى وأمهاتكم. Kita mulai yang pertama berkaitan dengan ibu. Apa pengertian ibu? Dhabit pengertian daripada ibu di sini yaitu semua perempuan yang berkaitan dengan kelahiran dirimu. Maka ini masuk dalam hal ini adalah ibumu sendiri yang melahirkan yang melahirkan dirimu, atau juga ibu yang melahirkan ibumu. Jadi nenek yang melahirkan ibu kita misalnya. Demikian pula masuk ibu yang melahirkan bapak kita. Demikian juga nenek-nenek yang melahirkan nenek kita. Demikian juga nenek-nenek yang melahirkan bapak kita, bapak apa? Nenek kita. Terus ke atas begitu. Termasuk ini Ummu Jaddik. Jadi ibunya apa? Kakek kita atau ibu nenek kita atau ibu-ibu nenek kita, ibu-ibu kakek kita dan seterusnya sampai ke atas. Sampai ke atas ini diharamkan dalilnya wa ummahatukum dan ibu-ibu kalian. Jadi semua yang berkaitan dengan ibu dan terus ke atas ini diharamkan. Karena bab at-tahrim bab tahrim an-nikah awsa' min bab al-irth. فعلى ما تقدم لا يلزم من ذلك أنها وارثة أو غير وارثة، هذا ما يلزم، هذا في باب الإرث. أما باب النكاح فهو أوسع، فمهما علت جدتك هذا باختصار، سواء من قبل أبيك أو من قبل جدك أو من قبل أمك، كل ذا مهما علت هذه الجدة ولو تبلغ إلى 20 مرتبة بالارتفاع كل هؤلاء يحرمنا، وهذا فيما أذكر بالإجماع ما في خلاف. Karena bab tentang nikah itu lebih luas daripada bab warisan, tidak melazimkan orang-orang yang tidak mendapat warisan itu boleh kita nikahi, karena bab nikah itu lebih luas. Nah, baik itu yang berkaitan dengan bapak kita atau kakek kita, ibu kita atau nenek kita, walaupun sampai 20 naiknya ini ke atas, jadi mbah-mbah kita, mbah kita terus ke atas, ini diharamkan untuk dinikahi. Al-thani min al-muharramat al-bint wadabituha hiya is لكل أنثى لك عليها ولادة. بولادة سواء كانت بنت الصلب بنتك أو نزلت بدرجة أو بدرجات أو 20 درجة فهي أيضا يشمل هذا الحكم أنها بنت. فمثلا بنت البنت، بنت بنت بنت وهكذا ونزل بنت تحرم عليك، ما الدليل؟ وبناتكم. وهكذا أيضا بنت ابن ابنك وبنت بنت ابنك وهكذا ونزل حتى ولو نزلت أكثر من 20 درجة كل هؤلاء يحرمنا، وبإجماع المسلمين ما بخلاف أنها تحرم. مثلا يأتي إنسان يقول لك بنت بنت بنت بنت، هل هي من محارم؟ الجواب نعم، وتحرم عليك على التأبيد. إيش الدليل؟ وبناتكم. طيب بنت ابن ابن أو بنت بنت ابن ابن، كل هؤلاء يحرمنا. على كل باختصار يعني البنات وإن نزلنا سواء بنت الابن أو بنت البنت أو بنت ابن الابن وإن نزلوا كل ذلك حرمنا. Yang kedua, sebelum yang masuk kedua tadi itu sudah sepakat. Yang kedua adalah berkaitan dengan anak perempuan. Pengertian anak perempuan di sini yaitu semua anak perempuan yang berkaitan dengan yang keturunan dari dalam dirimu. Baik itu anak kandung, jadi anak kita perempuan kandung, ataupun sampai anak kita, walaupun sampai nanti berkaitan dengan 20, turunnya itu sampai 20. Ya, seperti bin. Jadi anak perempuan dari anak kita perempuan yang asli. Atau anak perempuan dari anak kita yang laki-laki. Terus begitu ke bawah, walaupun sampai nanti 26 terus ke bawah, sampai cucu kita, cucu-cucu kita, cucu-cucu-cucu kita terus. Nah, begitu seterusnya, itu diharamkan. Ini diharamkan untuk selama-lamanya. Dalilnya adalah wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Nah, walaupun turun dari sampai lebih dari 20, nah turunnya 6. الثالث من المحرمات الأخت، وضابط هذه الأخت هي إيش لكل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما. ما معنى في أصليك؟ أي في أبيك وأمك، تكون أختك شقيقة من أبيك وأمك، أو في أحدهما تكون شقيقة مثلا أخت من أبيك أو أخت من أمك، كل هؤلاء يحرمنا. Yang ketiga, yaitu saudara kita yang perempuan, saudari kita yang perempuan. Pengertian adalah itu semua perempuan yang berserikat dalam ayah dan ibu kita, atau berserikat dalam ayah kita, atau hanya sekedar ibu kita. Jadi semua yang berkaitan dengan anak dari, nah jadi saudari kita dari satu ayah, nah ataupun satu ayah satu ibu, atau kadang satu ayah tapi beda ibu, ataupun satu ibu beda ayah, semuanya begitu diharamkan. طيب الرابع العمات، والعمة هي اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه. إيش معنى في أصليه؟ يعني في أبيه وأمه أو في أحدهما، أي شاركت أباك في أصليه، أي في أبيه وأمه، أو في أبيه أو في أمه، بأن تكون أخت أبيك، تكون أخت أبيك إما شقيقة وإما لأب وإما لأم. Yang keempat adalah bibi kita dari pihak laki-laki. Pengertiannya adalah semua perempuan yang berserikat dengan ayah kita, baik itu dalam satu ayah dan ibu, dari ayah dan ibu dan bapak kita, ataupun salah satu di antara keduanya. Jadi mungkin hanya sekedar ibunya ataupun hanya sekedar bapaknya. طيب وهكذا ايضا يقال العمه من قبل الاجداد، مثلا اخت جدك هي عمتك، اخت جدك جدك من قبل أمك أي أبو أمك، مثلا لك أم، هذه الأم لها أب، إيش يسمى هذا الرجل؟ جد. هذا الجد له أخت هي أيضا يقال لها عمة، يعني في الشرع يقال لها عمة، وتدخل في الآية أنها محرمة على التأبيد. طيب أيضا أبوك له أب، إيش يسمى؟ جد. هذا الجد له أخت أيضا هي تكون لك عمة، فأخت جدك، حاصل هذا الكلام، أخت جدك سواء من قبل الجد من قبل الأم أو من قبل الأب، فكل هؤلاء يقال لهن أيضا عمات، ويشملهن هذا الحكم، وأنهن محرمات على التأبيد بإجماع المسلمين. Demikian pula berkaitan dengan bibi dari pihak kakek kita. Dari bibi dari pihak kakek kita, baik itu dari satu ayah dan ibu ataupun beda. Ukhtu jaddik, jadi saudara saudari perempuan dari kakek kita. Demikian pula lam yang tadi saya sudah disebutkan, baik itu satu ayah dan ibu atau beda ayah tapi sama ibu, atau lam sama ibu tapi beda ayah. Ya, semua ini diharamkan dengan kesepakatan para ahlul ilm. Wa hakadha aidan ala ma taqaddam bi an takun amman al-ab ala ma taqaddam amma al-ab tayyib amma al-um tayyib amma al-jadd tayyib amma al-jadda kullu haula ish amma tayyib ni'id bi an takun amma al-ab wa aidan na'khudh qa'ida fi hadha wa qabla an natim naqul hadha ad-dars kabeer وقد ترددت كثيرا افتحوا او اتركوا لكن ان لم تفهموا الكل ستفهمون البعض وش سهل الله مع التكرار وكذا وكذا قراءه هنا مفصل انا اقرا الان من هنا ومن هنا ما اجد الا زياده ايضاح اي نعم ولكن سنواصل ان شاء الله فيه فحاصل هذا الكلام ان تنظر عندك قاعده ما كان عم للأصل هو عم الفرق بما أن أمي تقول لهذه يا عمة هي عمتي وبما أن أبي مثلا يقول لهذه المرأة يا عمة لأن أخت أبي أيضا هي وأنا فرق أيضا هي لي عمة وكذلك أيضا عمة الجد من قبل الأم مثلا أبو أمي له إيش له أبو أمي له أخت وأمي تدعو تنادي هذه المرأة يا عمة إذن بما هي بما أن هي عمة للأصل وهي أمي هي أيضا عمة للفرع وهي لي أن أقولها لها يا عمة كذلك أيضا عمة الجد من قبل الأب من قبل الأم كل هؤلاء عمات محرمات. Demikian pula bibi dari ibu kita atau bibi bapak kita, bibi kakek kita, bibi enam ibu kita dan seterusnya sampai enam ke atas. Jadi kaidahnya, secara kaidah semua yang berkaitan dengan bibi kita sampai ke atas ini semuanya adalah termasuk ammat. Nah, dari pihak laki-laki. طيب الخامس من المحرمات الخالات. الخالات والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. بمعنى أنها أخت أمك إما شقيقة أو أخت أمك لأب أو أخت أمك لأم كل هؤلاء يقال لهن يا خالة ويحرمن على التأبيد أيضا. Yang kelima yaitu khalat. Nعم yaitu pengertian ini khalah, itu bibi di sini, ya semua perempuan yang berserikat dengan ibu kita. Jadi dari arah ibu kita ini, jadi kalau memiliki saudara-saudari perempuan, ini semuanya namanya khalah, bibi. Nah, kalau bahasa Indonesia disamakan antara bibi, laki-laki yang perempuan semua disamakan, tapi yang benar, yang dari pihak laki-laki dinamakan dengan ammah, ya, perempuan dinamakan dengan khalah. Baik itu saudari perempuan ibu kita, dari bapak kita, atau saudari perempuan ibu kita, dari ibu kita. Nah, baik itu berkaitan dengan satu dalam keturunan, jadi ayah ibunya sama atau beda. Dan ini juga adanya kesepakatan. طيب أيضا يقال للخالة wa in alat masalan akhawat al-jaddat, yani ummuk laha ukht bima annaha aydan khala lil asl wa hiya ummi hiya khala li wa hakadha aydan wa in alat ام الام لها اخت هي خالتي بما انها خالة للاصل هي خالة لفرد وهكذا ايضا خالة الجدة خالة الجدة من قبل من من قبل امك يعني بما ان جدتي ام امي امرأة يعني لها أخت هذه الجدة أم أمي لها أخت هي بما أن خالة للأصل أيضا هي خالة لي ويدخل في هذا وقد تكون أيضا الخالة من قبل الأب قد تكون الخالة من قبل الأب وهي أخت أم الأب مثلا أبي له أم أبي لها أخت فأبي إيش ينادي هذه المرأة يا خالة وبما أن أبي يناديها يا خالة أيضا هي خالة لي بما أن خالة للأصل هي خالة للفرع وهكذا أيضا خالة الجد خالة الجد جدي أبو أبي له امرأة يناديها يا خالة بما أن جدي ينادي هذه المرأة يا خالة أنا ابنه أنادي هذه المرأة يا خالة وتدخل في الآية وخالتكم. Tentang al-khalah yaitu bibi dari pihak ibu walaupun sampai ke atas seperti saudara saudari istri perempuan dari kakek dari nenek kita itu ibu memiliki ibu ibu memiliki ibu yang namanya nenek. Kemudian nenek ini punya saudari perempuan. Maka ini dinamakan dengan khalah juga. Walaupun sampai ke atas. Atau ibu. Jadi ibu kita itu punya ibu. Siapa berarti? Nenek. Nenek punya ibu lagi. Sanggah. Kemudian dia memiliki saudari perempuan. Ini juga namanya khalah. Karena berkaitan dengan asal ataupun dengan cabangnya. Jadi semuanya di situ. Jadi baik dari ini dari pihak ibu demikian juga dari pihak bapak. Jadi misalnya bapak memiliki ibu. Ibu kita memiliki ibu. Kemudian dari neneknya bapak itu punya saudari perempuan. Maka ini juga disebut dengan khalah. Dalilnya wa khalatuhun dan khalatuhun dan juga nenek-nenek kalian dari enam pihak perempuan. Jadi semua sampai ke atas. Baik, al-khamis atau as-sadis banat al-akh. ضابط بنت الأخ هي اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة فابنة الأخ وابنة ابنه وابنة بنته وإن نزلنا فهن أيضا بنات أخ مثلا أخي له بنت هذه البنت ايش تناديني يا عم طيب هذه البنت لها ابناء وبنين والابناء لهم ابناء وبنين كل هؤلاء الذين نزلوا ايش يقولون يقولون لي يا عم بما اني عم للاصل وهي بنت اخي انا ايضا عم للفرع وان نزل هذا هو الضابط الآن أي نعم ولهذا تجد يعني بعض الإشكالات لكن هذا باب المحرمات يعني وإن كان في شيء من التعذيب لكن إن شاء الله يفهم. Yang keenam adalah anak perempuan saudara kita. Pengertian adalah semua anak perempuan dari saudara kita, baik itu nah, secara langsung ataupun dengan perantaraan. Seperti anak perempuan saudara kita, kemudian memiliki anak lagi yang perempuan. Nah, walaupun sampai turun ke bawah, ya misalnya saudara saya misalnya, nah kita contohkan misalnya untuk lebih mudahnya, ini Abu Arqam punya anak perempuan, tapi belum punya sekarang. Nah, memiliki anak perempuan. Kemudian anak perempuan Abu Arqam memiliki anak perempuan lagi. Kemudian turun lagi anak perempuan lagi terus ke bawah. Selama dari keturunan dari Abu Arqam ini saudara saya itu memanggil saya dengan am, wahai pamanku, maka ini semua disebut dengan anak dan saudara perempuan. Wabanatul ukh, anak perempuan saudara kita. Jadi untuk memudahkan saja, walaupun tadi belum punya anak. Baik. As-sabi' banat al-ukht. Wadabituha ay al-ukht ism li kulli untha lak لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، فيحرم على الرجل بنت الأخت وبنت ابنها وبنت ابنتها لأنه خالهن. وعندك أيضا قاعدة كما تقدم، يعني هي تريح جدا حتى لا تختبر، أن تنظر إلى المرتبة الذي بعدك تماما، فإذا أنت خال لهذه البنت أنت خال لفروعها. وبما أن مثلا يعني أنت عم لهذا الرجل أنت عم لفروعه، وهكذا أيضا بما أنه خال للأصل هو أيضا خال للفرع، خال يعني عم الأصل وعم للفرع وهكذا. Yang ketujuh, anak perempuan saudari kita. Jadi misalnya saya punya adik perempuan. Dan adik perempuan saya memiliki anak perempuan. Dan anaknya lagi nah punya anak perempuan lagi. Sekali lagi saudari kita, saudara saya yang perempuan memiliki anak perempuan. Kemudian turun lagi anak perempuan. Anak perempuan terus ke bawah. Ini semuanya dinamakan dengan banatul ukht. Nah, jadi supaya kita tidak bingung. Jadi semua yang berkaitan, dikatakan ini bibi dari pihak nah, perempuan, yang berkaitan dengan cabang-cabangnya itu semuanya. Dan juga kalau berkaitan dengan paman, ya semua cabang-cabang itu berkaitan semuanya. Jadi untuk lebih mudahnya begitu. Ala hadal an, sayati insan yakullak bint ukhti. Kam zannal an, 5 derajat. ما حكمها؟ هل أحرم عليها؟ هل محرمة؟ تقول نعم. ما الدليل؟ وبنات الأخت. وبما أني الآن اعتبر خال للأصل وهي بنت أخي، بنت أختي، أي نعم بنت أختي، بما أني خال لهذا الأصل الذي هي بنت أختي تناديني يا خال، أنا أيضا خال لفروعها وإن نزل. Maka dengan ini, kalau ada pertanyaan misalnya, anak perempuan dari saudara kita, apakah ini menjadi mahram untuk kita? Dikatakan iya. Nah, karena ini semua berkaitan dengan anak perempuan kita. Apa anak perempuan dari saudari kita, nam yang perempuan. Dalilnya adalah, wabanatul ukhti. Nah, dan anak perempuan dari saudari kita. طيب الآن انتهينا من السبع المحرمات من النسب. دليل ذلك كما تقدم الآية. ما هي الآية؟ حرمت عليكم أمهاتكم. تقدم معنى الأم. وأيضا ضابط الأم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي. تقدم ضابط كل واحدة من هؤلاء، فإذا أتقنت هذا إن شاء الله يسهل عليك باب المحرمات بسهولة جدا. إذا أخذت ضابط يعني ما تقدم ذكره إن شاء الله يسهل، وإن كان نحن نعرف أن هذا درس كبير. Selesai sudah pembahasan tentang tujuh. Nah, jadi yang diharamkan untuk menikahi tujuh yang selama-lamanya. Dalilnya sebagaimana ayat terdahulu, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammat." Bisa lihat nanti dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa, nah, bisa lihat di sana. Kalau kita betul sudah paham tentang tadi, nah, maka kita akan bisa memahami semuanya dengan mudah. Jadi harus dihafalkan dhabit, nah, pengertian sebenarnya. Karena walaupun di sini adalah pembahasan yang cukup besar, akan tapi kalau sudah hafal dhabitnya tadi, nah, kita akan mudah untuk bisa memahaminya. طيب بقي الآن أخذنا قلنا المحرمات عدد نصف 15 أخذنا 7 الآن بقي المحرمات من الرضاع عندك يا بحدي هل ندخل ولا نترك هذا الباب طيب kita masuk sekarang atau istirahat dulu إن كان نفهم النص أنا أرضى بالنص والثلث كثير أيضا فهم سبارو سيدنا فهم لو حصلت النص أو الثلث كثير أنا أعرف أن هذا الباب كبير ولا ندخل في الأبواب اللي بعدها أما تريد ماذا السبورة حتى يعني أصبح السبورة طيب لكن أنا سأشرح هذا لكن ما يفهموني سأكتب كلام عربي ما يفهمون ولا أنا قد دار لا سيفهمون إن شاء الله أنا دار في هذا أني سأفعل هذا بالنسبة لو فهموا هذا الباب باب المحرمات يعني حتى النصف فهم على خير هذا الباب ما هو سهل عندك المواريث عندك الفرائض عندك باب المحرمات من الرضاع والنسب ما هو سهل فهو هذا لو خرجنا بهذا وفهموا لكان خيرا كثيرا لكن أنا قد كان في نفسي أني أخذ مثلا السبورة وأشرح فقرة فقرة عرفت هم يقرؤون هذا لو قرأوا هذا وعادوا وكرروا اللي يفهم عربي يقرأ هذا طيب. وبعد أي إشكال يجي عرفت مثلا يقرأ هو الآن أنا زدت من عندي شيء من التوضيح ولا هذا الكلام كله لحين لو أقرأ عليك الآن سأقرأ عليك من الكتاب بس قال الأم وهي اسم لكل أنثى لك عليها ولادة فيدخل في ذلك الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو التي ولدت من ولدك وإن علت من ذلك جدتك أم أبيك لا جدتك أم أمك وأم أبيك وجدتا أبيك وجدات جداتك وجدات أجدادك وإن علوا إلى حواء وارثات كنا أو غير وارثات لأن باب تحريم النكاح أوسع من باب الجر فإذا قرأوا هذا يعني هم ربما يحصل يعني خاصة الذي فهم ماذا يقرأ يعني العربي أو يقرأ يعرف فهو قرأ ربما يفهم طبعه للشيء قريب طيب نواصل في هذا الباب ماذا ترى ما أدري الإخوة بس separuh bisa difahami. Yani kalau ba'duhum yang yafhamun, ba'duhum yang yafhamun. Nah, yang lebih ba'dah. Yang lebih ba'dah. Asalan, la yukallifullah nafsan illa usaha. Fa'idha kanu yafhamu, ayah syani. Huwa al-an, hatta lebih syati binisbah lirrada'a. Yahrum min rada'a, ma yahrum min nasab. Huwa kullu ikhil ala al-awwal. Ma kan fi nasab, kan fi rada'a. إنما زيادة توضيح وأيضا باب الرضاع سيأتي هو ذكره المؤلف إذا كان مش سيمر معنا طيب هناك يعني في مسائل كذا وإلا خرجنا من هذا الحديث برمته طيب نقرأ فيما بعد الحديث هكذا طيب الإخوة كيف أول أسئلة ممكن بعد الأسئلة كتاب ترى طيب طيب قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الآن إذا فهمت العمة والخالة ضابط العمة وضابط الخالة يفتح عليك يعني تكون قد عرفت خيرا كثيرا، لأن هذا الآن ما هي العمة؟ فتقدم معنا ضابط العمة متى تكون عمة؟ عمة أبيك، عمة جدك، عمة جدتك، لا عمة كل هذه تقلق لها عمة، يعني جد جد جدك له عمة هي عمتك. طيب قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bersabda Rasulullah SAW, seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan dalam satu pernikahan antara perempuan tersebut dengan bibinya dari arah ayah, dan juga tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari ayah dari arah ibu. Baik, tahrim al-jam' bain al-ukhtayn. المحرمات الآن بالجمع، تحريم الجمع بين الأختين. قال أهل العلم سواء كانت الأختان من أبوين أو إحداهما من أب والأخرى من أبوين أو كانتا لأب أو كانتا لأم، كل هؤلاء خوات، لا يجوز الجمع بينهن بالزواج. تأتي مثلا تتزوج امرأة وتتزوج أخت لها من أب أو أخت لها من أب من أم أو أخت لها شقيقة، كل هذا لا يجوز. Tentang diharamkan untuk seorang laki-laki mengumpulkan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Perkata Al-Ilm, baik ini yang bersaudara dari pihak ayahnya atau salah satu ayahnya ataupun dari dua-duanya. Tidak, agak sulit. Baik. Jadi semua yang berkaitan dengan bibi dari pihak istri yang perempuan yang istri kita misalnya, yang pertama. Jadi kalau punya bibi semuanya diharamkan. طيب ايضا الاختان من الرضاعه هل يشملهن هذا الحكم وان تجمعوا بين الاختين؟ الجواب نعم، لا يجمع بين اختين من الرضاعه. مثلا هذه امراه وهذه اختها لكن لا من النسب وانما اختها من الرضاعه، لا يجوز الجمع بينهن لأن الآية وأن تجمعوا بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. Demikian pula dua saudara yang perempuan ukhtan rada'ah dari satu susuan. Jadi untuk mudahkan saya berikan contoh. Kalau saya ini menyusu kepada jadi seseorang, kemudian ini memiliki jadi anaknya, jadi apa ini? Anak dari ibu saya susuan itu memiliki Jadi beberapa anak perempuan. Jadi semua saudara-saudaranya itu yang perempuan itu diharamkan. طيب ايضا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب تقدم معنا ضابط العمة وتقدم معنا أيضا ضابط الخالة، فلا يجوز الرجل أن يتزوج امرأة ثم يأتي بعد ذلك بعمتها ويجمع بينهن، أو يأتي بالعمة يتزوجها ثم يأتي بعد ذلك بالبنت التي تنادي هذه المرأة يا عمة أو تناديها يا خالة. لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها wala baina al-mar'a wa khalatiha. Diharapkan bagi laki-laki untuk mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi diharamkan bagi kita untuk menikahi seorang perempuan yang memiliki bibi. Nah, atau 6 orang-orang yang di bawahnya memanggil nama bibi. Jadi semuanya ada diharamkan bagi kita untuk mengumpulkan tersebut selama masih ada panggilan di situ ada bibi, maka diharamkan. طيب إذا ماتت هذه المرأة هل يجوز أن يتزوج بعمتها؟ الجواب نعم، لأن الكلام هنا الجمع في آن واحد. أما أنه مثلا تزوج امرأة ماتت أو طلقت خرجت من العدة، له أن يتزوج بعمتها أو له أن يتزوج بخالتها، وإنما المنهي عنه الجمع. Bagaimana kalau bibi dari istri kita ini, istri kita misalnya ini meninggal, memiliki bibi, apakah boleh kita menikahi bibi istri tersebut? Yang demikian dibolehkan. Yang dilarang di sini adalah mengumpulkan dalam satu waktu. Kalau seandainya kita mencerai istri kita yang memiliki bibi, atau dan istri kita meninggal dan memiliki bibi, maka kita boleh untuk menikahi bibi tersebut. Yang dilarang di sini mengumpulkan dalam satu waktu. Baik, masalah ukhra, hal yajuz al-jam' baina al-ukhtain min ima'ihi fil waqt? Hal yajuz al-jam' baina al-ukhtain min ima'ihi fil waqt? Misalan yadhhab ila as-suq yashtari amatayn. يعني كان إماء يباع مثل ما يباع الأنعام، إماء عبيد يأتي إلى السوق شراء أمتين أخوهن أخوات، فهل له أن يطع الثنتين يجمع بينهن في الوقت؟ الجواب لا يجوز أن يجمع بينهن في الوقت، له أن يطع واحدة ولا يطع الثانية. Kalau misalnya kita beli di pasar, beli budak perempuan yang dua-duanya ini bersaudara, apakah boleh kita menyetubui dua saudara tersebut? Tidak boleh. Bagi kita hanya boleh menyetubui satu di antara budak kita yang perempuan tadi. طيب هل يجوز الجمع بين بنتي الخالة وبنتي العمة وبنتي العم؟ ايش معنى هذا؟ انا اتزوج بنت خالي فلان وبنت خالي فلان، فاذا حصل على زوجتين كلاهما بنت خال، او كلاهما بنات عم، او كلاهما بنات خالة، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز ان تجمع بين بنتي الخالة أو بنتي العمة أو بنتي العم، كل هذا جائز على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. Apakah boleh kita mengumpulkan sini dua anak perempuan khalah? Jadi misalnya kita memiliki di sini ada bibi, kemudian di sini juga ada bibi, kemudian memiliki anak perempuan, dan ini juga memiliki anak perempuan. Jadi menikahi anak bibi. Ya demikian, kalau dikumpulkan dari bibi satu dari yang satunya ini, maka yang demikian dibolehkan. Baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Hal yajuz an yajma' ar-rajul baina zawjati ar-rajul wa bintihi min ghayriha. هذا كله في الجمع. شوفوا نحن دخلنا الآن في الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين، والحديث الذي تقدم مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وله بنت من غيرها، فطلق الرجل المرأة فهل لرجل آخر يأتي يتزوج هذه المرأة المطلقة الذي طلقها الرجل وأيضا بنته التي هي من غير هذه المرأة؟ الجواب يجوز نعم، لأنه ما هناك دليل على التحريم. يجوز أن يجمع الرجل بين زوجة الرجل المطلقة وبين بنته من امرأة أخرى. Apakah boleh kita mengumpulkan dari anak perempuan apa istri yang dicerai? Jadi ada soal suaya. Kaliran. عيد الكلام. طيب. أو عيد المثال. طيب مثال طيب. أو نتركه. أو فيما بعد. الآن رجل تزوج امرأة. طيب. وله بنت من امرأة أخرى. ثم تزوج هذه المرأة. جلست معه أيام طلقها. يأتي رجل آخر تزوج هذه المرأة التي طلقها الرجل. وأيضا يعني بنت هذا الرجل المطلق لكن من امرأة أخرى، فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت بنت الرجل وامرأته المطلقة؟ مفهوم؟ طيب إن شاء الله. طيب misalnya saya kita menikahi seorang perempuan. Sebenarnya kita juga punya anak perempuan, tapi dari beda istri tadi. Kalau seandainya kita kita cerai istri kita tadi, apakah nanti boleh bagi anaknya untuk kalau ada orang lain menikahi dari anak istri tadi dan juga yang dari keturunan kita dari istri lain, walaupun digabungkan di situ, maka tidak mengapa. طيب نخرج من هذا الباب يلا نادر. قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling berhak dari syarat jadi untuk kalian tunaikan dari apa-apa yang menghalalkan bagi diri kalian, yaitu al-furuj, jadi kemaluan. Jadi, طيب المسائل المتعلقة بهذا الحديث الشروط في النكاح. مثلا رجل خطب امرأة قالت هذه المرأة لي عليك شروط، قال وما هذه الشروط؟ فاشترطت عليه شروطا يعني دلت عليه الأدلة، مثل أن تقول له أشترط عليك أن تمسكني بمعروف أو تصرحني بإحسان وأن تنفق علي وأن تكفوني مما اكتسيت وأن تلبسني مما لبست، أي مما يعني من استطاعتك إلى غير ذلك، فهذا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين. Kita akan berbicara pada kesempatan kali ini yaitu tentang syarat nikah. Kalau kita misalnya meminang seorang perempuan kemudian memberikan syarat. Kalau syarat ini syarat yang disyariatkan, seperti kalau engkau menikahi saya maka hendaknya engkau tidak menceraikan aku. Jadi memegangnya dengan cara yang baik. Kalau engkau pun menceraikan diriku maka ceraikan dengan cara yang baik. Demikian juga memberikan syarat, engkau memberikan makan kepadaku atau engkau memberikan pakaian kepadaku. Maka demikian itu wajib bagi kita untuk memenuhi hal itu. طيب المسألة الثانية، إذا أراد أن يتخطب امرأة وهو متزوج امرأة من قبل، قالت لي شرط عليك، قال وما هذا الشرط؟ قال أن تطلق زوجتك الأولى، فهل هذا الشرط يوفى به أم لا؟ إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها الأولى فهذا لا يوفى بهذا الشرط. بعضهم نقل الإجماع أن هذا الشرط باطل والعقد صحيح ولا يجوز الوفاء به. Masalah berikutnya, bagaimana kalau misalnya, contohkannya saya punya istri, biar mudah. Nah, saya ingin menikahi perempuan. Lalu perempuan tersebut menyatakan, saya mau menikah dengan kamu, syaratnya istri kamu cerai. Nah, istrimu cerai, biar didengar rumah mungkin. Baik. Sepakat para ulama, nah, jadi akad nikahnya ini sah, tapi tidak boleh untuk dipenuhi. Ya, kalau sudah nikah ya sudah selesai, tidak usah dicerai istri kita, dapat dua. Nah. Baik. المسألة الثانية مسألة أخرى إذا اشترطت المرأة عند العقد قالت أشترط عليك ألا تتزوج علي وقبل الشرط وقيد أنه لا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها بعد ذلك بعد أن تزوج أراد أن يتزوج امرأة أخرى هل هذا الشرط وفى به أم هو شرط باطل في خلاف والصواب والله أعلم أنه لا يوفى به وأنه شرط باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط وهكذا أدلة كثيرة لأنه مخالف للأدلة مخالف للأدلة فإذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها فالشرط باطل ولا يجب الوفاء به. Masalah berikutnya, bagaimana kalau kita, kalau saya melamar perempuan. Baik, perempuan tadi mensyaratkan, kamu boleh nikah dengan saya, syaratnya kamu tidak boleh ta'addud. Nah, tidak boleh ta'addud, nikah lain tidak boleh. Terjadi perselisihan kalangan para ulama. Sebagian mengatakan harus dipenuhi, sebagian tidak. Tapi yang benar tidak boleh dipenuhi. Kalau kita ingin menikah, menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah wa batil wa in kana min atusyart. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah itu adalah batil walaupun memiliki 100 syarat. Nah, jadi kalau misalnya istri kita minta kamu tidak boleh nikah lagi, kalau kita ingin nikah, nikah aja tidak apa-apa. Nah. Masalah ukhra, idza syarita 'alaiha alla mahr laha. Qala khataba imra'atan wa qala ana atazawwaju ana uriduki. Lakin li syart, qalat wa ma syartuk? Qala alla mahra laki 'indi. Ati atazawwaj wa amshi. فما حكم هذا الشرط في خلاف بعضهم قال الشرط باطل ولها مهر المثل وبعضهم قال الشرط باطل والعقد باطل كأن هذا الثاني والله أعلم أقرب أن الشرط باطل والعقد باطل لأن المهر واجب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد ولو تعطيه حتى نعلم نعال بأتفه الأثمان تشتري يعني نعلا وتقول هذا مهرك أي نعم أما بدون مهر وأيضا شرط عليها فالعقد باطل والشرط باطل. طيب masalah berikutnya kalau misalnya saya seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan misalnya ini laki-laki gelondongan tidak punya mahar samanya saya mau menikah dengan kamu tapi kamu tidak ada mahar. Nah, tidak ada mahar bagi dirimu. Terjadi perselisihan, apakah boleh demikian? Yang pendapat pertama itu batil. Tapi pendapat kedua, syarat dan akad nikahnya itu batil. Jadi harus ada mahar. Kalau seandainya di awal misalnya bilang, saya menikahi kamu, tapi saya tidak punya mahar. Maka dia harus mencari walaupun dengan dua sandal. Nah, pakai sandal ini setelah nikah, misalnya ini mahar untukmu. Nah, tidak apa-apa, dua sandal. Kenapa? Iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun cincin besi. Nah, walaupun cincin besi untuk mahar tidak dimasalahkan. طيب هنا أيضا مسألة أخرى إذا اشترط عدم الوطء والنفقة قال أنا قال أريدك ولكن بشرط ألا أطأ يعني الجماع وكذلك أيضا لا أنفق عليك فهل يصح هذا الشرط أن يتزوج امرأة بشرط أن لا يطأها ولا ينفق عليها فيه خلاف والذي يظهر والله أعلم أن الشرط صحيح وتخير إن شاءت استمرت على هذا وإن شاءت تركت هذا والصواب أن الشرط صحيح وتخير بعد ذلك إن شاءت استمرت على هذا وإن شاءت قالت إلى هنا لا أستطيع البقاء معك حتى يحصل الوضع ويحصل أيضا النفقة masalah berikutnya misalnya seorang laki-laki mau menikahi saya mau menikahi dirimu tapi syaratnya saya tidak akan menyentuh tubuhmu dan tidak akan memberikan nafkah kepadamu mau menikah tapi tidak mau menyentuh tubuh dan tidak mau apa tidak mau memberikan nafkah terjadi di sisi antara para ulama tapi yang sahih apa yang demikian itu adalah pernikahan yang sahih kemudian setelah nikah maka perempuan tadi boleh memilih untuk tetap bersama suaminya walaupun tidak dijimai atau tidak dikasih nafkah atau nanti sudah selesai sampai di sini mas misalnya sudah selesai kita mau mencari suami lain yang bisa menjimai dan bisa cari nafkah baik مسألة أخرى إذا شرط في المرأة على صفة إما اشترط أن تكون ذكرا فوجدها طيبة أو أن تكون جميلة فرآها غير ذلك أو اشترط أن تكون حسيبة أي من بيت فلان فاختل هذا الشرط هل يتم أم لا الصواب في هذا والله أعلم أنه كخيار العيوب له أن يمضي وله أن يفسخ هو بالخيار إن شاء أمضى بعد أن وجدها وعرفها وإن شاء فسخ النكاح masalah berikutnya kalau kita mau menikahi seorang perempuan dan kita mensyaratkan syaratnya kamu ini adalah perempuan yang masih gadis kemudian kita dapatkan ternyata tidak gadis atau syaratnya kamu ini cantik ternyata setelah kita lihat jelek atau syaratnya kamu ini dari rumah fulan dari keturunan fulan ternyata dari keturunan yang lain apakah kita menyempurnakan pernikahan tersebut demikian itu terjadi baginya itu khiyar jadi boleh meneruskan walaupun tadi tidak gadis ataupun tidak cantik ataupun dari bukan dari keturunan fulan langsung menceraikannya karena tadi syaratnya ternyata berbeda apa yang disebutkan طيب بقي ندخل في الشهر ان شاء الله يكون الوضع احسن كلام في الشهر يطول عليه الكلام ومسائل مهمة أيضا إن شاء الله سهلة بقي أسئلة بقي وقت بقي ربع ساعة تقريبا بقي ربع ساعة تقريبا أما ربع ساعة فشي لا هنا بقي لهم وضوء لا أما يعني المغرب بقي ساعة وربع خلاص هات المسؤول يعني أخير الآن يعني حتى يستعين بنا لصلاة المغرب لا بس إذا في وقت بالنسبة لي أنا سهل حتى إلى المغرب طيب دهي بانيتيا untuk mencukupkan لكن هم لو نفسي فيديو سحو هذا شيء عاجل لهم طيب كمسكيان وبالنسبة حتى الأسئلة وتركها الوقت آخر إن شاء الله طيب سامي دي سينا